وشوف بقى أي واحد له رصيد عندك هو اللي هيغلب ويتغلب. فلما يسمع الكلام ده هو ويسخن ويقال لك الوالد أو الأب مقام الله، فهو لسه مقام الله قدام عينه، أول ما دخل خده على مشمه كده راحت علبة السجاير، لسه المقام الله قدام، واخد بالك؟ لكن الولد ما تعود قط أن يقول لا، مش لأنه مطيع، لأنه ضعيف لا يستطيع أن يقول لا، عاجز عن اتخاذ القرار طول عمر. وإحنا برضو آباءنا فرطوا، ولا زال آباء الناس يفرطون في تربية الأولاد. الولد يقول له بص يا ابني، أنت شغلتك تتفوق في الجامعة والمدرسة والكلام ده، وأنا شغلتي أصرف عليك، تعرف عايزك إيه؟ تتفوق. يطلع الولد لا يحسن في الدنيا شيئا إلا القراءة في الكتاب، وأحيانا لا يفلح. يطلع الولد أول ما ياخد الجامعة 22 سنة، أبوه يقول له بقى يا ابني شوف أنا تعبت عليك وبقالي كم سنة بصرف عليك، يلا بقى اشتغل. يروح مش لاقي ولا شغلان عارف يشتغل فيها خالص، ولا شغلان عارف يشتغل فيها. أبوه عوده إن هو يبقى بيه، إذا قلت له مثلا روح اشتغل في أي شغلان يقول لك أنا معايا ليسانس، أنا معايا بكالوريوس، أشيل أنابيب، أنا قاعد على المزقان، أروح أشتغل بقال ولا خباز ولا فران ولا، وأنا راجل معايا بكالوريوس. ما هو متعود طول عمره قاعد على المكتب والأكل بيجيله وقاعد على المكتب وهدوم نظيف، فتعود على المسألة دي. ودي من آفات المجتمع الزراعي، تعرف كل مجتمع كل رجال هم أبناء مجتمعهم، نفس الأمراض بتجدها واحدة. يعني تعرف المجتمع الزراعي مثلا اتعود أنه يرمي البذرة في الأرض ويديها شوية مية ويقعد لحد ما تطلع، اتعود على كده. المجتمع الصناعي كل يوم بيتغير، كل يوم بيتغير، ولذلك تجد في المجتمع الصناعي ما فيش حاجة غالية، كله رخيص، ليه؟ اقلب. إنما المجتمع الزراعي تجد الحاجة غالية، ليه؟ لأنها تأتي بعد حين وتلازم المرأة طيلة العام. يعني ولو فلاح مثلا وزارع رز، يفضل الرز في المطر موجود يبص على الشوال رايح جاي رايح جاي، تخبرك المسألة بالنسبة له راتبة. إنما المجتمع الاصطناعي يجيب عربية غالية جدا وبيعها ويقلبها ولا يهم، تجد هذا الخلق موجود في التجار. الجماعة التجار ما عندهمش حاجة غالية بخلاف الموظف، الحاجة بتاعته غالية قوي، ليه؟ راتب. يروح يدور على المكتب ويشد نوم أو يقعد أزأزه لب أو الكلام ده، في الآخر ياخد المرتب. هو ده المجتمع الزراعي بالضبط، يرمي البذرة مسألة راتبة مفيش فيها حركة، أو الحركة بتاعتها قليلة ومعروفة ومفهومة، هنرمي البذر بإذن الله، نديله شوية مية يطلع إيه زالة، نبتدي نديله شوية مية في شوية مية في الكلام، وبعدين إيه نحصره. تجد بقى إحنا بنربي أولادنا بمثل التربية، وزيك يطلعوا فاشلين في الحياة. يعني أنا مرة فاكر كان من حوالي 25 سنة كده في البيت بتاعنا في العزبة، كان فيه باب وسط، والباب الوسط ده الشنكل بتاعه اتقلع، واخد بالك؟ فجبت قلحة وقمت زاني الايه الباب بيه مؤقتا، يعني على من جيب ايه على من جيب ترباب. ومرينا على بتاع الترابيز 300 مرة، والواحد برضه متربس مش مفتكر الترباب ده ابدا، يروح ويجي يروح ويجي مش فاكر ابدا. تضيع القلحة، ادور على قلحة غيرها، مش هجيب ترباس او افكر ان اجيب ترباس، لا خلاص اتعودنا على المساله دي. ومره غبت حوالي ساعه انكت القش اللي فوق البيت عشان ادور على قلحه، ما كناش زمان ليه، عشان برضو ازنق الباب بقلحه، اتعودت على كده خلاص. طول عمري اذاكر، وطول عمري الاكل يجيلي، وطول عمري بلبس كويس، وطول عمري بصمه. لم يطلب مني الا بعد ما بلغت 22 سنه. طب 22 سنه يعمل ايه؟ فده نوع من انواع التربيه الخاطئه. فالولد لما ما بيعرفش يقول لابوه لا، مش لانه مؤدب فقط، لانه ضعيف، فيه مواطن لابد ان يقول فيها لا بملء الفم. إذا أمر بمعصية الله يقول لا بملء الفم ولا يهم، وهو ده الأدب. لأن لا يكون أدبا أن تطيع أباك وتعصي ربك، هذا ليس من الأدب في شيء. فلما يسمع الولد إن السجاير حرام يلاقي أبوه بيقول له روح هات عند السجاير، بتعمل عنده مشكلة كبيرة. فإحنا بنقول للآباء تعلموا من إبراهيم عليه السلام كيف ربى ولده. المهمات كان يشرك الولد فيها، أنا عايزك أماني، مش لا يشترط أن تكون أماني واقعية، لا أماني. قل له يا ابني إيه رأيك لو جالنا مبلغ من المال وأنا منتظر فضل الله، ويجينا مبلغ من المال محترم كده، إيه رأيك نعمل فيه إيه؟ وتشوف الولد بيفهم ولا لا. الولد ده لو وصل له مال هيعمل فيه إيه؟ اختبر، هو الكلام ببلاش يا أخي، بدل ما تقعدوا تكلموا في سيرة الناس تكلموا كلام فارغ، اختبر ذكاء الولد، شوف الولد بيفكر إزاي. واخد بالك؟ ممكن تفاجأ إن الولد يقول لك أجيب بلالين وفرقعة مثلا يعني، فتقوم تعرف إن الولد ده متخلف عقليا، وإن الولد ده لا يؤمن على أي فلوس تيجي، وإن الولد ده لا تستحفظه على مال، ولا تقول له ارعى أخواتك ولا الكلام ده. المفروض إن الواحد يقيس تفكير ولده كل فترة. أنا والله يا أخوانا ساعات كده أجلس كده وأفكر في بعض الأسئلة التي تعرض علي، أسئلة في المحاضرات خطب الجمعة والكلام ده، تعرض أسئلة مكتوبة أخذها وأقعد في البيت كده أقرأها وأتسلى فيها كده. ليه؟ أعرف نبض الناس بالأسئلة، إيه اللي بيفكروا فيه؟ ولما يكون مثلا السؤال بيتكرر 20-30 مرة أعتبر أن هذه ظاهرة تستحق التعريف، تستحق أن نعمل محاضرة واثنين وثلاثة وأربعة إذا كانت ظاهرة مخيفة أو إذا كانت ظاهرة سيئة نعمل محاضرات فيها. فمن ضمن الرقاع الورق اللي توصلني إن واحد يسأل عن حكم تصوير أولاده بالفيديو في مراحل السن المختلفة. الولد سنه 2 يلقط له إيه؟ 2-3 صورة. 3 شهور يلقط له 2-3 صورة. 4 شهور وهكذا دواليه. واخد بالك؟ علشان خاطر لما الولد هو بيقول يعني لما يكبر الولد أقول له بص شوف أنت كنت إيه؟ فيقوم الولد يستحضر حالته وهو ضعيف وأنا بلعبه والكلام ده هو. واخد بالك؟ وأنا بأكله وأنا بشربه وأنا مش عارف إيه والكلام ده، بس ما بيصوروش هو بيضربه. واخد بالك؟ هيصوروا بيلعبه صوروا بأكله ويصوروا بيشربه، لكن هو بيضربه لأ. فعلشان إيه؟ يعني نستعين بهذه الشرائط على بر الأولاد. فلما قرأت السؤال ده فرحت وفكرت، قلت سبحان الله، هذا الرجل ما خطر بباله أن يصور عقل ولده أبدا. وشوف الولد عقله بيكبر ولا عقله فاقد النمو؟ ما المفروض هو عملي يصور جسم الولد، ثم تشوف عقل الولد بيكبر عقله ولا لا. كل سنة ولا كل 2-3-4-5 تقوم تتكلم مع الولد وتعرض على أي قضية من قضايا، قل له يا ابني عجبك اللي الكلب الأمريكي ده بيعمله في العراق مثلا، ابنك كده سنه 12-13-15 سنة، تخليه يعيش قضايا الأمة نتساهر فيه، ايه رأيك في اللي بيعمله ده؟ طيب يا ابني انت لو أمير المؤمنين هتعمل ايه؟ انت لو الأمر بيدي فرض ان انت رئيس الجمهورية هتعمل ايه؟ شوف تفكير الولد، قد يكون الولد في تفكير انحراف، ثم تدرك هذا الانحراف في الصغر وتصححه له، ويبقى كده التربية هادفة والكلام هادف وله معنى. هو ده الدرس الكبير اللي بنتعلمه من إبراهيم الخليل عليه السلام لما رأى في المنام أن يذبح ولده الوحيد ليقطع الله عز وجل علائقه بالدنيا فلا يتعلق قلبه إلا بربه. عارف الورد لما يجي بعد سنين طويلة بيبقى غالي قوي، بيبقى غالي جدا، فالواحد بيبقى قلبه متعلق بالولد لدرجة أنه قد يصيبه وسواس، وممكن يخيب أمله بسبب الخوف عليه. الولد الوحيد يقول لك يطلع يروح المدرسة تخبطه عربية نقعده، أو تطلع معاه واحد واخد بالك، أو تقول لأبوه روح هات الولد، او هي تطلع ما تستحملش، تطلع تدور على الولد، او الاب يبتلى بنفس الايه المصيبه، فيبقى ده قلبه متعلق بالولد. طيب ده ربنا سبحانه وتعالى اتخذ ابراهيم خليلا، ولا يكون الخليل خليلا الا اذا تخللت المحبه مسام القلب، فلم يبق في القلب شيء الا للمحبوب، لا يسمى خليلا الا اذا كان كذلك. ربنا سبحانه وتعالى حتى لا يتعلق قلب إبراهيم عليه السلام بغيره أمره بذبح ولده، فلم يتلكى واستشار الولد وكبره، كبر ابنه، مش لما يتكلم وانت أصحابك موجودين بس يلا اخرط، وساعات ممكن يتجرأ أقول له انت شبه أمك كده مثلا، يبقى عمال يشتم الست قدام أصحابه كأنه يعني بيرمي امرأته بالغباء برضه، واخبارك وكل ما يتكلم يقول له ما انا عارف انك هتتكلم الكلام الخايب ده، طب ما تداري عليه يا اخي، افترض انه كلام خايب، طب ما توجهه توجيه سليم وتكبر ابنه، لان لا يوجد احن على ولدك منك ولا ارعى لمصلحه الولد منك. فلما تكون انت اللي بتعمل فيه كده، طب لما تموت الدنيا يعملوا فيه ايه بقى الناس؟ لا، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. وفي القراءة الأخرى المتواترة قال فانظر ماذا تري، تري أي ماذا تري ربك، برضو يعظم أمر الله عز وجل، أري الله من نفسك خيرا، لا تتخاذل ولا تئن، واصبر لحكم الله. فشيء طبيعي أن يكون مثل هذا الولد النجيب اللي متربي في بيت سيد الحنفاء أن يكون جوابه على قدره. قال يا أبت افعل ما تؤمر، أي لو كان الأمر إليك فإني أعلم أنك لا تذبحني ولكنك مأمور، لك آمر افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف الجواب ورقة الجواب وأدب الجواب والإيمان الكامل، ستجدني إن شاء الله. في حد في أولادنا ممكن يصل إلى هذا المستوى الراقي؟ علموا أولادكم، وكل ما تربي مرافق تربي ولدك، لأن المرأة هي التي تربي الولد، أنت بقاءك مع الولد قليل، طول النهار أنت برا الشغل، لكن الأم اللي بتربي. فعلم الولد أنه يحمد الله تبارك وتعالى وأنه يذكر الله وأنه يشكر الله. عامل إيه يا ابني؟ والحمد لله، مش يقول له بوم مثلا، بدل ما تعلمها من هندي بتعلمها برضه من ابوه، تعلمها من امه، تعلمها من اخوه، فالحمد لله. واخبرك ويعلمه برضه اذا يعني كان تعبان شويه ولا مريض ان يعني يقول الحمد لله على كل حال، فيقوم الولد يفرق ما بين الحمد لله وما بين الحمد لله على كل حال. كلمه على كل حال ايه معناها؟ انه مبتلى، يبقى الولد فهم، وكلمة على كل حال يعني في السراء والضراء، يبقى الولد طالما فهم يبقى كويس، يبقى بيشعر بمعنى الحمد. فقال ستجدني إن شاء الله، واستثنى لأن المرأة لو ظن بنفسه خيرا سقط، لا بد أن تظن بنفسك سوءا، وأنك أنت لا تستطيع أن تتحمل وحدك، وإن لا يصبرك إلا ربك، لازم تعتقد المسائل دي. قال تعالى اصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لا فضل لك في الصبر، هو أمرك بالصبر وهو أعانك عليه، فله الحمد في الأولى والآخرة. هو يقول ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، شوف أسلم من الاستسلام لأمر الله عز وجل، وتله للجبين وطرحه أرضا، وبدأ بقى يذبح، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدق. خلاص، والله تبارك وتعالى يبتلي عباده ليختبره، فأوعى ربنا سبحانه وتعالى يعطيك عطية فتبخل، ده اختبار، هذا اختبار، أعطاك الولد اختبارا، منعك الولد اختبارا، أعطاك المال اختبارا، منعك المال اختبارا، أعطاك الصحة سلبك الصحة، كل هذا اختبار. فإياك أن تغتر بالله تبارك وتعالى. الموقف الثاني موقف زوج إبراهيم عليه السلام، وهي هاجر كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر من الشام وكان معها إسماعيل وكان رضيعا. والسر في ذلك أن يعني لم تستطع أن تعيش هاجر وسارة في مكان واحد، لأن سارة غارة، غارة لأنها لم تكن أنجبت، وبعدين هاجر أنجبت على طول، فيبقى خلاص ظنت أن قلب إبراهيم سينصرف إلى هاجر، وما علمت أن إبراهيم من المخلصين. ريحوا نفسكم، ده هو قلب ده بتاع رب، مش بتاع واحدة فيكم أبدا. لكن المرأة هي المرأة، غارت إن ليس عندها ولد، وهاجر عندها ولد، وكذا محبة الرجل ستنصرف إلى الولد. عشان كذا لما بيسألني واحد من الجماعة اللي متزوجين أكثر من واحد، يقول مثلا أنا مش عايز أخلف من الزوجة الثانية، بنقول له هتفضل تعبان طول عمر. ليه؟ لأن أول ما يظهر، وفي بعض الرجال ما عندوش حنك يكشف الورق بتاعه، المفروض الواحد يبقى ذكي يخبي الأوراق بتاعه. إذا رأى شباب، معلش أنا أقول لكم حاجات ده إيه؟ يعني حاجات ذات شأن، يرحل إليه. المفروض الواحد يخبي الورق بتاعه، ما يكشفش الأوراق بتاعته أبدا. وده من الحكمة ومن العقل، وحض عليه الشرع. يوم عشان يرضي الزوجة الأولى يقول لها إيه؟ يقول لها أنا مش ناوي أخلف، كأن المسألة بإيده يعني. ليه؟ صراحة كده هم عيالك وخلاص، أنا مش متخيل يبقى العيال من واحدة غير. خلاص كده المرأة أخذت وعدا إن المرأة الأخرى لن تنجب، فمعكر عليه. ليه؟ خايفة إن الرجل ينجب من المرأة الثانية. إحنا بنقول له يا أخي اختصر المسافة ولا تمنع الإنجاب للمرأة الثانية، أول ما المرأة الثانية تخلف نص المشاكل راح خلاص. ليه؟ لأن الرجل بيتعلق بولده، ولذلك المرأة اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بعدم الإنجاب لا تنام، لا تنام. ولو قلت لها ادفعي كل ما تملكين في سبيل ولد مخدد معاق متخلف عقليا، مستعدة تعمل كده. كل أي امرأة ابتلاها الله بعدم الإنجاب ممكن ترضي يجيلك ولد معاق؟ تقول لك يا ريت. ليه؟ لأنها بتظن وهي محقة في بعض ظنها أن الرجل قلبه يتعلق بالمرأة إذا كان فيه ولد. فالمفروض الرجل العاقل يلغي هذه المسألة من نفس امرأته. الولد بيلطف الجو ما بين الرجل والمرأة، في مشادات بتحصل في البيوت، والراجل دايما واخد في وشه كده ما بيصالحش حد، دايما كده مناخيره فوق حتى لو هو اللي غلطان. ليه؟ تجاوبا مع قوامته. يقول لك انا لو اعتذرت هتهز رجليها بعد كده، لا انا لازم افضل كده على طول، ويحوجها الى ان تعتذر ثم تعتذر ثم تعتذر وتعتذر ولا يقبل منها عذر. مين اللي ممكن يفك الاشتباك ده؟ الولد. ما هو مفيش حوار اهو، لكن يدخل يلاقي الولد مثلا مبرد، ألا ايه الولد ده ما تسافريش ليه؟ خلاص لقينا سبيبه بقى اي كلام. واخبرك الولد ده شكله كده ما اكلش النهارده، واخبرك الولد ده ماله دبلان كده، هو مش عايز يتكلم ولا عايز يصالحها ولا عايز ينطق كلمه واحده، لكن الولد ايه؟ ده سبب اهو. الولد ده هتقول له اصل كذا اصل كذا اصل كذا، ما شفتش قال النهارده اي خير قال ايه؟ خلاص بقى نسينا بقى الموضوع، ها، وندخل بقى وخلاص وسد عليه. فالولد عنصر مساعد وقوي لفك الاشتباك. فربنا تبارك وتعالى يوم يبتلي بقى المرأة مثلا بأنها لا تنجب، يبتلي الرجل بأنه لا ينجب ابتلاء منه واختبار. لكن المرأة عندها كده في صدرها وفي ضميرها إن الرجل لا يتعلق بها وهي معاه على كف عفريت لحد ما تخلف ولد. أول ما تخلف ولد هيعيش، وياما ناس عايشين بيشربوا الذل ألوان ومن القيعان، مش من الكيعان، من القيعان. ها، واخبرك وعايشين وصابرين عشان الولادة. فالمرأة تبقى يعني خايفة كده إن حياتها تبقى مع الرجل مذبذبة لحد ما يجيب ولد، فيبقى قلبها مضطرب وعايشة في قلق مستمر. عشان كده الرجل العاقل النبيل لم يلغي المسألة دي من عندها، يقول لها أنت ضفرك برقبة 100 عين. ثم المرأة تحس كده بالراحة، تحس بالأمان، والكلام ببلاش، كلام مجان. وإحنا كمصريين أسد بالك أسد في الحاجات، ناخد الكحل من العين بالذوق، وخبالك عشان كده لما واحد يقول لسان حلو الكلام ده بيروح يعمل عمايل بر ليه في ضحوية واحدة يبقى نائب المدير بإيه بالكلام بتاعه. وآية ذلك ها إن هم الشعب الوحيد اللي ينقض لهجة غيره في ثانية ويقلده على طول. أي أخي روح السعودية يقول أنا اتصلت بك الحين وجدت لك الحين، حين إيه يا ابني؟ ما تحل علي، ها حل عني، الحين ومش الحين والكلام ده، ويلغي على طول. يجي واحد من أي بلاد الخليج هنا يقعد له 10 سنين هنا ما يعرفش يقول، قال لي وقلت لي واتكشف على طول، تاخد بالك، ويتعرف إن هو مش مصري، لكن مصر هو على طول وملون على طول فورا وخلاص، ويبقى واحد من أولاد البلد. وده ميزة وعيب، ده ميزة وعيب. ميزة إنه لو وجد حاكما صالحا كان من أسفى الناس له ومن أطوع الناس، وإن حكمه رجل فاجر كان أيضا من أفجر الناس. أيضا هو على كل لون هو بلون، واخبرك، فدي مواهب، هذه مواهب. فالقصد بالكلام إن الرجل العاقل إذا وجد بقى أن المسألة تأخرت الكلام ده يوم يطمئن قلب المرأة بالكلام الطيب وهو مأجور. الكلام الطيب ده هو أفضل من كثير من الصدقة وأفضل من كثير من القيام. لو قال الكلمتين الحلوين دول أحسن ما يقعد يصلي ويصوم. فالمهم طبعا لما هاجر خلفت وثار بقى ما خلفتش، حصل بينهم ما يكون بين النساء من الغير. ففي بعض الروايات ذكرها الحافظ في شرحه أن سارة أقسمت أن تقطع من هاجر 3 أعضاء بالسكينة كده، وتقوم إيه أفعلها 3 أعضاء، ودن ومناخير ورجل مثلا أو أي 3 أعضاء. فلما هاجر علمت المسألة دي وخافت على نفسها اتخذت المنطق. منطق عبارة عن يعني ثياب تربطها المرأة على وسطها وتجرجر، تجرجر هذه الثياب من خلفها. الجماعة اللي دخلوا الجيش يعرفوا الكلام ده، الجماعة اللي كانوا بيزحفوا أرض الطابور، ها أقول إيه شايف كلكم تهزوا رأسكم إيه خدمت ولا إيه؟ أهو بقى تزحف أرض الطابور زي المنطق كده، يجيب مثلا القماشة وتملاها رم وإيه وتشد بقى عشان إيه أي أثر لأقدام أو لغيره تزول، والطابور كده أرض الطابور يبقى كله إيه تمام التمام. أكاد هاجر بتعمل كده، ثم جايبة ثياب وتجرجرها وراها لتعمي آثارها على سارة. هي ما مستحلفانها، فهي ماشية، طب رجلها تعلم في الأرض، فممكن سارة تمشي وراء آثار الرجلين وتوصل لها. فعلشان ما تعرفهاش هي راحت فين، اتخذت المنطق هي تمشي والمنطق يسوي وراه، تخبرك، ويزيل اثار الايه الاقدام. فابراهيم عليه السلام اخذ بقى هاجر وهاجر بها الى الشام، هاجر بها من الشام عفوا الى مكه، هم كانوا في الشام، الى مكه، شوف بلاد بعيده. فجاء بها ولم يكلمها طيله الطريق، كلموه، وصلوا الى الموضع اللي في المسجد الحرام، موضع المياه زمزم، ووضعها، ثم رجع قافلا إلى الشام ولم يكلمها ولم يقل لها أنت ستقيمي هنا سنة ولا سنتين ولا يوم ولا يومين، أو أنا مثلا سآتي بعد يوم أو يومين، لم يقل لها شيئا، وتركها وابنها الرضيع في بلد ليس فيه زرع ولا ماء، وانطلق. فنادت عليه فلم يجبها، نادت عليه فجعلت تجري خلفه حتى وصلت إلى أعالي مكة. قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فأشار إلى السماء، وفي الرواية فلم يجبها قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا ولا دعي. هو داود بقى الدعوة اللي احنا ينبغي أن نستفيده من هذا الدرس أيضا، دا وفاء، وفاء إنك تعظم ربك وتكبر أمر الله في بيتك، تقوم الزوجة تكبر لك، الولد يكبر لك، هذا من الوفاء يا أخوان. شوف، قال لها كلمة واحدة، تقول له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعني. ولما جاء جبريل عليه السلام وضرب الأرض بجناحه فنبعت زمزم، سألها قال من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم. فقال إلى من وكلكما؟ وسيبك هنا لوحدك، وكلك إلى من؟ قالت إلى الله. فقال وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف. فإحنا ينبغي أن نتعلم من هذا الدرس الوفاء، وإن المرء إذا اعتمد بقلبه على الله لا يضيعه. فكان الرجل العربي لما بيضرب به المثل في الكرم، وإنه لا يرد من جاءه فكيف برب العالمين. احذر أن ينصب لك لواء يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب يوم القيامة لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. كل واحد غدر في الدنيا بأخيه ينصب له يوم القيامة لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. لهذا لما أراد أهل المدينة كما في صحيح البخاري أيضا أن يخلعوا يزيد بن معاوية، وكان عبد الله بن عمر أخذ أولاده الحشم والخدم والجعدل وراح ليزيد وبايعه، فأهل المدينة أرادوا أن يخلعوا يزيد، فعلم عبد الله بن عمر فجمع أولاده وبنيه وحشمه وقال إني علمت أن أهل المدينة يريدون أن يخلعوا بيعة يزيد، ونحن بايعناه على بيع الله ورسوله، فلا يغدرن أحدكم فيكون آخر العهد به. أي واحد فيكم يغدر أو يرفع البيع أو ينحز أهل المدينة في خلع يزيد هذا آخر عهد به، يعني أنا متبرئ منه. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان بن فلان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وأغدر الناس إمام العامة كذاب، كل سنة يعد يقول إن إحنا هنعمل كذا وكذا وكذا، والناس تلاقيه بيعمل عكس ما بيقول. فليته سكت ولم يعد، لكن يعد ويخلف، يعد ويخلف، هذا أغدر الناس كما قال عليه الصلاة والسلام إمام عامة. ليه؟ لأن أغلب الناس يتضررون به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أخي الكريم، نظرا لأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا عليها فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين من أسفل